هذه الظلم يهدي البشرية للأقوى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فمرحبا بحضراتكم مع حلقة جديدة من المقراء. بإذن الله تعالى نصحح تلاوة الصفحة 246 من مصحف المدينة، وهي بتبدأ بالآية 87 من سورة يوسف وتنتهي بالآية 95 من نفس السورة. وإن كان طبعا علشان تمام المعنى هناخد الصفحة اللي بعدها اللي هي بتاعت الأسبوع الجاي، بس هنبدأ بيها بأولها، بس هنكمل عشان تمام المعنى للآية 98. أنا معايا ضيف كريم، هو الابن عمر محمد مذكور. ازيك يا عمر؟ الحمد لله. عامل ايه يا حبيبي؟ تمام الحمد لله. منور. نور. ربنا يبارك فيك وفي والديك واخواتك. طيب نستقبل اول اتصال على الاخ محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فك الشيخ حياك الله وجزاك الله خيرا. اهلا وسهلا، الله يبارك فيك، تفضل. اقرأ المادة الفطرية ان شاء الله. طيب يلا تفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله. خد بالك، احنا طبعا يا بني يذهبوا، طبعا الياء مشددة، انا اقول يا بني يذهبوا وبعدين اقول ايه من يوسف، فتحسسوا من يوسف واخيه. الخاء هنا مكسورة، هتاخد ادنى درجات التفخيم. يلا يا بني يذهبوا لا بس خد بالك، معلش يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. اسمعني بس عشان الكل يستفيد معانا. نعم. انا ليس معنى التجديد ان انا يعني اي حرف غير النون والميم التجديد بتاعه على قدره، يعني ده يؤخذ التلقي، لكن لو زودته عن قدره زودت الزمن بتاعها، كأن انا بديها غنة والغنة في النون والميم فقط. فاما اقول ايه يا بني يذهبوا يا بني يذهبوا، لكن ما ينفعش ان انا اريح فيها اقول يا بني يذهبوا كده، لا يعني مشددة بس هتاخد المد الطبيعي بتاعها يا بني يذهبوا كده. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل. أو المزجاد مزجات مز مز مز ازاي حرف صفير مزجات فأوفلنا الكيل وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أئنك لأنت يوسف. خد بالك عشان همزات، هقول ايه هتمد طبعا عشان طريق الشاطبي، اقول ايه قالوا أئي أئي أئنك لأنت يوسف كده. نعم. قالوا أئنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك. معنا الحاج رشاد، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ومرحبا، اتفضل. أبدأ منين مولانا؟ قالوا تالله لقد آثرك، كمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. شوف الإخفاء، النون عند الكاف. قولوا وإن كنا لخاطئين كده، وإن كنا لخاطئين. قال لا تسريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. شوف حاج رشد، خليك معي. ما هو قال لا تسريب عليكم اليوم، لو وقفت هنا تعرف الوقف سميه ايه؟ لا تسريب اليوم. اليوم هنا، اليوم اليوم مد عرض للسكون. ليه عرض للسكون؟ لان الواو هنا لينيه، الواو ساكنه وما قبلها مفتوح. لا مفتوح. انت قول عرض للسكون لو كانت الواو ساكنه وما قبلها مضموم من جنسها، لكن نعم. هنا الواو ساكنه وما قبلها مفتوح، يبقى ايه؟ حرف لين. يبقى اقول لين عرض للسكون، الميم اللي انا واقف عليها في الاصل مفتوحه، يبقى ما فيهاش روم ولا شمال. يبقى اقول ايه؟ لين عرض للسكون في ثلاث أوجه في السكون المحض، قصر توسط إشباع، يعني 2 4 6. يعني ما أقول إيه؟ قال لا تثريب عليكم اليوم، حركتين، اليوم 4، اليوم 6. ممكن أقف على 2، ممكن أقف على 4، وممكن أقف على إيه؟ على 6. على 6. بس في العرض السكون متوسط اشباع. ايوه، اللين العرض بقى بياخد حكم العرض للسكون. يعني لا. انا لو مديت العرض للسكون حركتين، وقفت عليه بحركتين، يبقى هقف معاه في قراءتي كلها على حركتين، واللين العرض برضو نفس الحكايه، هقف عليه على حركتين. تمام؟ يلا. الله يفتح عليك مولانا. الله يكرمك، اتفضل. قال لا تسريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا. قل على وجه، القلقلة بتاعت الجيم، على وجه أبي، وجه، على وجه أبي يأتي بصيرا، وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصل عشان تكمل اسمعني يا حاج رشاد. لو أنا وقفت على أجمعين، وأتوني بأهلكم أجمعين، الوقف هنا إيه؟ ها؟ مد عرض للسكون فيها ثلاثة أوجه، فيها كسر توسط إشباع. حلو، جميل، كويس. أيوه كده. أنا أحب اللي يكون قاعد مصحصح كده، كويس. يلا كده. لا إن شاء الله يسأل إن شاء الله. طب يلا. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف. بس أقول لأجد ريح يوسف كده. لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. قالوا تالله طاء ولا تاء؟ تاء تاء. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. أكمل الآيتين بعدها. فلما أن جاء البشير الصفحة اللي بعدها. بسم الله نحن بسم الله بسم الله بسم الله يا رب بسم الله. يتهت منك ولا ايه؟ فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا. لا خد بالك لا اسمعني اقول قالوا يا ابانا استغفر لنا. ما فيش ادغام هنا. اقول استغفر الراء مرققة وبعدين اجيب اللام. استغفر لنا. قالوا يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئين. قال سوف استغفر لكم ربي. نفس الحكي استغفر فأخي اسمعني ما قول استغفر ولا سوف استغفي استغفر لكم. قال سوف استغفي. قال سوف استغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما طيب تمام جزاك الله خير. على يوسف آوى إليه لا خلاص أبويه بس أنا اسمعني بس حاج رشاد. أنا قلت لغاية 98 فاحنا وقفنا إنه هو الغفور الرحيم. احنا طبعا الصفحة دي الآيتين دول هنبدأ بيهم إن شاء الله كان لنا عمر الحلقة القادمة. بس أنا قلتش عشان تكملة المعنى بس. جزاك الله خير. معانا أم رحيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. ازي حضرتك يا أبي بارك الله فيك. أهلا وسهلا ربنا يبارك فيك. تفضلي. الأول معلش بس عايز بس كل اللي سامعنا يدعوا لي بس عشان أنا عندي أزمة على صدري فربنا يشفيني يا رب. شفاك الله وعافاك. بالله عليك. ربنا يشفيك ويعافيك يا رب. شفاك الله يا رب. الله يبارك لك. الله يبارك لك. أقرأ من أين إن شاء الله؟ يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا نعم ماشي معك. يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا يا نعم خدي بالك ما قولش نعم. فلما عملت حركة بعد الفاء كأنك حطيتي ألف زيادة. قول فلما دخلوا ما قولش فلما معلش حاضر معلش فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أئنك لأنت يوسف. لا بلاش لأنت دي لا ما تنفعش. أقول قالوا إنك لأنت يوسف. قالوا أإنك لأنت يوسف. لأن كده أرقت يعني يلا. قالوا أإنك لأنت يوسف. تمام كده؟ تمام. قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن لو يصبر لا دي لا ويصبر بير مش يصبر الراء مرققة رققة ويصبر بير. حاضر يعني الراء الساكنة بتكون مرققة دائما ان شاء الله. هنا الراء ساكنة لأجل الوقف فأنا ببص للحرف اللي قبلها ويصبر الباء مكسورة يبقى رققة. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أو لا يضيع يضيع يضيع يضيع مش يضيع بدال. فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. جزاك الله خيرا عشان معانا حد تاني من بدر الله يبارك فيك. معانا يوسف. السلام عليكم يا يوسف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اقرأ يوسف. كيف حالك يا شيخ؟ الله يسلمك. الحمد لله. عايز اتواصل معك بعد الحلقة. ازاي اتواصل معك؟ خد التليفون من الكنترول. كلهم بالله عليك يا شيخ. حاضر سامعينكم. يلا اتفضل. قالوا تالله. ايوه. قول. ايوه. انا قول قالوا تالله. لا انا عايز اتواصل معك بعد الحلقة. يعني انت مش هتقرأ؟ لا لا. طيب خلاص هم الاستاذ محمد دي قول لهم خلاص هم اتعاملوا معاك دلوقتي. يلا طيب طيب يلا يلا نبدأ يا عمر. يلا بسم الله. يلا سم الله كده. يا بني يذهبوا على طول كده. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. انا عايزين ياخد بالك يا عمر. انا طبعا احنا بنرتل فما اجي ارتل هرتل الاستعاذة قول بسملة واقرا قول ايه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف كده. لكن خذ بالله مش ترجم بسم الله الرحمن الرحيم. يقولوا عليك مكسوف تنفع؟ لا. يلا. أعوذ بالله من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. يوسف. من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أقول إنه لا يي إن شوف أنا النون المشددة تاخدون حركتين يعني رايح عندها سنة. أقول إنه لا يي يي وحقق الهمزة. إنه لا ييأس من روح المر. هنا شوف الإدغام عشان الناس تاخد بالها معانا. عندنا من روح الله النون مدغمة في الراء إدغام بغير غنة، ولذلك علامة الإدغام عندنا هنا إن النون ما لهاش علامة السكون، يعني معرة عن الشكل، والراء بعدها مشددة بالفتح. فأقول إيه؟ من راء، من بشدد الراء، من روح. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وهنا رققنا لام لفظ الجلالة عشان سبعها إيه؟ مكسور، اللي هي لام الله، قبلها الحاء مكسورة، روحي حلاه ماشي، لان ما ينفعش اقول من روح الله، مش هتيجي حتى. يلا. انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها، عشان انا ما اقول فلما دخلوا له، هنا برضو الميم هتاخد غنة حركتين، اقول فلما دخلوا عليه قالوا، فلما دخلوا له، اللام بينحرف مخرجها المخرج النون، يعني طرف اللسان بياخد ينحرف كده لناحيه الايه النون. هو بيقول ايه؟ دخلوا لو، ما ينفعش اقول دخلوا لو، دخلوا لو، لان في كتير بينطقوها كده، واخد بالك؟ قول دخلوا، فلما دخلوا لو، لا اقول لو لو. ولا قبلها ما اعرفش، انت كنت معايا، انت جيت معايا قبل كده وقلنا على لولو، عارف فاكر لولو؟ اللي هي لو حد عنده بنت اسمها ايه ليلى، وهيقول لها يا لولو، هيقول لها يا لولو ولا يا لولو؟ لولو. لولو تيجي لولو؟ لا لا، انا عايز لولو، دخلوا لو مش دخلوا لو. تمام، واخد بالك؟ احنا طبعا بنقول عشان الناس تستفيد، مش انت والناس. تمام، واخد بالك؟ فلما دخلوا عليه قالوا يا قالوا زيها، اقول دخلوا قالوا، دخلوا قالوا لو لو، لان كتير بيغلطوا في موضوع، لان دي مساله الانحراف، ديت الانحراف الاهل العلم يقولوا ايه؟ ان هم حرفين فيهم صفه الانحراف، اللام والراء، بس يقولوا الانحراف في اللام اشد وابين. اقول قالوا دخلوا، بخلاف الراء ما اقول الراء، الراء فيها انحراف بس ايه؟ اقل وادنى من انحراف الايه؟ اللام. اللام. جدع. يلا قول. فلما دخلوا، فلما دخلوا عليه قالوا يا ايها العزيز مسنا واهلنا الضر. اقول ايه؟ لو انا بمد المنفصل هقول ايه؟ قالوا يا ايها العزيز مسنا واهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فاوفي لنا الكيل. يبقى انا عملت هنا ايه؟ بخلاف طبعا يا ايها، هنا بيسموه مد منفصل، بس منفصل حكما متصل رسما، يعني هنا ايه؟ جايبين يا وحاطين الالف الهمزه بتاعت اللي هي ايها على ايه، عاملين لها الف واحده. نعم. وحاطين الالف اللي جاي من المصاحف، فحط الالف الصغيره بعد الايه، الياء فوق. علامه على ان هنا يا، ان ده يا ايها، بس هي مرسومه رسمه واحده، يا ايها، عاملين همزه في الرسم العثماني. فجات اللي جان المصاحف حطوا الالفات الصغيره ديت عشان ايه؟ يبين ان هي دي يا نداء، يا ايها، فهي كحكم منفصله. اقول ممكن اوصلها اقول يا ايها، اقول يا ايها، وممكن اقول يا ايها. فده اسمه منفصل حكما متصل رسما، يعني هي متصله في الرسم. قالوا يا ايها، وممكن نقول قالوا يا ايها، فهي حكمها الانفصال، نقول مد منفصل بس هنا ايه متصل في الرسم في وحكمه الانفصال. تمام ماشي يلا. قالوا يا ايها العزيز مسنا واهلنا الضر وجئنا ببضاعة. هنا اقول مسنا واهلنا الضر، الضوء ضوء، الضاد من اقوى الحروف الهجاء. تمام. وحرف مستعلي مطبق مستطيل، دي كلها صفات قوة في الـ في الـ في الضاد، حروف الاستعلاء والحروف الاطباق اللي هو الالصاق وحروف وحرف مستطيل اللي هو الاستطالة دي في حرف الضاد بس، يعني من صفة لازمة لإيه للضاد مش في حروف تانية. فالاستطالة معناها امتداد الصوت لطرف اللسان، ده اللسان اهو بيمتد الصوت لطرف اللسان، فولد الضر الضر الضر. تمام. مسنا واهلنا الضر وجئنا ببضاعة. بس لا احنا بنقولناها طبعا عشان ايه الناس تعرف نطق الضاد ازاي، لكن هنا مفيش وقف. تمام. يعني اقول قالوا يا ايها العزيز مسنا واهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فاوفي لنا الكيل وتصدق علينا. طبعا لو جبتها تبقى بطل، لو كده النفس قطع قطع في الـ في الـ زي ما العربية بتقطع، واخد بالك وانت عارفين العربية بتقطع ازاي. يبقى لو قطعت لو قطعت اقف قبل ما ايه ما النفس يقطع، اقف مكان هادي واخد بالك، وبعدين اخد نفس واروح بادئ بالكلمه اللي انا ايه وقفت ايه بيها. يلا. قالوا يا ايها العزيز مسنا واهلنا الضر الضر الضر لا واهلنا واهلنا الضر، لان همزه الوصل تسقط في وسط الكلام. واهلنا الضر وجئنا ببضاعه. لا لان لان لنا وبدات احنا قلنا البدء لازم ابدا صح واقف صح، ممكن ابدا بدء قبيح ممكن اقف وقف ايه قبيح، فما ينفع ملهاش معنى اقول واهلنا الضر ابدا بيها ايه واهلنا الضر. تمام. اقول مسنا واقول قالوا كمان ماشي. قالوا يا ايها العزيز، وبعدين في حاجه تانية التشديد اللي على الياء بتاعت ايها. يعني اقول قالوا يا اي يا اي، قالوا يا ايها العزيز مسنا واهلنا الضر وجئنا ببضاعه. قالوا يا ايها العزيز مسنا واهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فاوفوا لنا الكيل. فاوفي لكن احنا قلنا ايه لسه بقولك على النفس. لا واخد بالك هنقول ايه مش لازم انا بقى في صراع مع نفسي بقول للناس، لان كتير حد يقول له ايه يقف وقف وهو عايز يكمل الآية وبالعافية والنفس بيقطع لغاية ما يقف على كلمة غلط. نعم. يقف على آخر كلمة إيه وهو خلاص بقى جاب آخره. طب وليه؟ ما نقف في الوسع. يعني أقول إيه؟ قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل. انا اعتبر ان انا مش هقدر اجيبها لايه للاخر، فانا هقف استريح عشان اقف على الكلمة صح، فقول فأوفي لنا الكيل. هاجي تاني ايه ما اقولش وتصدق علينا لان مفيش وقف على الكيل، انا وقفت مضطر عشان النفس. فارجع تاني اقول ايه، فاوفي لنا الكيل وتصدق علينا ان الله يجزي المتصدقين. خدت بالك؟ تمام كده. وطبعا المشاهدين اكيد واخدين بالهم برضو، بقول للكل يلا. فلما دخلوا عليه قالوا يا ايها العزيز مسنا واهلنا الضر وجئنا ببضاعة. وجيء حقق الهمزة، قول وجئنا ببضاعة. مسنا واهلنا الضر وجئنا ببضاعة ببضاعة مزجات فأوفي لنا الكيل. أقول مزجات، شوف الإخفاء، مزجات فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا. وجئنا ببضاعة مزجات فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قل يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. خد بالك أقول إيه، قال هل علمتم ما، إحنا عندنا ميمين ورا بعض، علمتم ما، فالميم الأولانية هتضغم في الميم الثانية وبنسميه إضغام مثلين صغير، ولذلك زي ما قلنا علامة الإضغام إن هو بيعري الحرف الأول عن التشكيل، عن الشكل، عن التشكيل، سواء كان مفتوح مضموم مكسور أو ساكن، علامة السكون نفسها ما بيبقاش عليه أي علامة، ويشدد الحرف اللي بعده، يبقى عشان يقول لك كده من المصحف إن في إضغام الحرف الأول اللي هو المعرر عن الشكل ده أضغم في الحرف الثاني بقى حرف واحد. فأقول إيه، قال هل علمتم ما فعلتم، وهنا إخفاء شفوي ميم ساكنة وبعدها الباء، ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. قل إذ أنتم الإخفاء، إذ أنتم جاهلون. كويس. قالوا أئنك لأنت يوسف. برضه اقول ايه، قالوا ائن ائي ائي، شو تحقيق الهمزتين، قالوا ائنك لانت يوسف. قالوا ائنك لانت يوسف، قال انا يوسف وهذا اخي. وهذا اخي، قد من الله علينا. خد بالك، هو انت نطقتها صح بس احنا عشان الكل ياخد باله معانا ويتعلم. قول وهذا اخي، بقول ايه، قال انا يوسف وهذا اخي، في كتير بسمعهم قراء، قول وهذا اخي، يروح مفخم الهمزه ومفخم معاها الايه، الخاء. الخاء طبعا من الحروف الاستعلاء، يعني بتفخم، الاستعلاء ده بينتج عنه تفخيم، لكن الخاء والقاف والغين التلاتة دول لما بيكسروا الحرف بيبقى مكسور بيصاب بالضعف، فبياخد ادنى درجات التفخيم، فعشان كده بقول وهذا اخي، اخي ما اقولش اخي اخي زي كتير ما بينطقوها، او مثلا يقول ان اخي له 99 نعجة، ان اخي وده خطأ، اخي دي اقول ان اخي اخي مش اخي. هنا برضو ايه قال وهذا اخي، انا بكررها ليه؟ لان كتير بينطقوها زي ما انا قلت خطأ كده، يقولوا ايه اخي، فالهمزة في الاصل مرققة يروح مفخمة، والخاء هنا تاخد ادنى درجات التفخيم يروح من ده تفخيم ايه عالي. تمام يلا. قال انا يوسف وهذا يوسف وهذا اخي وهذا اخي قد من الله علينا انه من قل انه من هنا ايه اسمها صلة، انه من يتقي اتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. بس أقول لا يضيع يا عمر يا ضاد ولا دال؟ فإن الله لا يضيع يضيع. هي من حروف الاستعلاء، حرف قوي صحيح الكسر، بس المفروض ان هو هنقول تاخد ادنى درجات التفخيم، لكن الكسر مش بيأثر على حروف الاستعلاء الأربعة اللي هي الصاد والضاد والطاء والظاء، مش بيأثر عليها قوي يعني، ممكن تاخد درجة نقول أدنى درجة تفخيم، لكن لو اديتها نزلت بيها هتبقى إيه زي ما أنت قلت دال يضيع. فأقول إيه إن الله لا يضيع، فإن الله لا يضيع يضيع مش دي يضيع، لا يضيع إنه من يتقي إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ماشي أحسن يلا. قالوا تالله لقد قالوا تالله لقد كان بيتقال لك تاتا تاتا وانت لسه بتعلم المشي، هيقولوا العيل صغير نون وهو لسه بيتعلم المشي هيقولوا تاتا تاتا. لا تاتا دي فاطمة عارفها. فقول ايه لكن مش هيقولوا العيل تاتا تاتا تاتا تاتا لا تا تا تا تا فقول تات تا تا مش تا. قالوا تالله هنا براعة القارئ ان يفصل يخلص المرقق من المفخم، قالوا تالله شفت، يبقى انا طلعت من المرقق التاء مع ومعها الالف ورحت مفخم ايه لام لفظ الجلالة الله تالله. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا ولا آثرك ك قالوا تالله لقد آثرك الله علينا آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. قل قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم بقول لا فأقول إيه على قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر لأن ما أقول يغفر الغين إيه راحت يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا. بقميصي. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي. فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. يعني لولا أن تجهلونني أو تنسبوا لي أنا، يعني كانوا بيقولوا لولا أن تفندون، أنا شامم ريحة يوسف جاي والعير جاي، بقول لهم لولا أن تفندون، يعني لولا أن تجاهلوني وتنسبوا لي الخرف، ويقولوا ده بيخرف، إيه اللي جاب يوسف دلوقتي ده بقاله 40 سنة مشي وتاه وزمانه مات. فبقول لهم لولا إني لا أجد، لو لأنه شم ريحة القميص اللي بعته سيدنا يوسف لأبيه مع إخوتي، فهو شم يعني بقول اني لا اجد ريحه يوسف، شم ريحه يوسف ويوسف مشي وضاع منه بقاله 40 سنه، فبقول لهم اني لا اجد ريحه يوسف لولا ان تفندون، انا شم ريحته لولا ان انتوا تقولوا ده راجل خرف وتنسبوا الي الخرف وان انا يعني انسان جاهل ومش وبقول اي حاجه. يلا تفندون. لولا أن تفندون. قالوا تالله لا إنك لفي ضلالك القديم، يعني في توهمك القديم اللي هو السابق من بدري. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاءه البشير. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا أبانا استغفر لنا. استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. خاطئين. أيوه جدع. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. جزاك الله خير. طيب نسمع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. قالوا أئنك لأنت يوسف. قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا